قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نجتمع هذا اليوم في الثالث من ربيع الثاني لعام 39 و400 ألف، وهو المجلس الأول من مجالس كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للمفسر الكبير محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المتوفى عام 41 و700، وهو إمام من أئمة الفقه، إمام من أئمة التفسير، وتفسيره تفسير عظيم، وبفضل الله تعالى الناس في هذه المدة صاروا يهتمون بتفسيره اهتماما طيبا وينماج تفسيره بالأصالة والإبداع والحداثة والجدل، وفيه فوائد وعوائد. نسأل الله العظيم والمولى الكريم أن ييسر لنا إتمام الكتاب بخير وعلى خير وإلى خير. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الوهاب مالك الملوك ورب الأرباب. من أجاد وأفاد بهذا التقليد حتى يعظم رب العالمين، لأن بعض الناس يغتر بأهل المال أو بأهل المناصب، ويدفع هذا عن نفسه حينما يستحضر الإنسان عظمة الله تعالى. وسيمر عندنا هذا المعنى مفصلا في تفسير قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فلا نتعجل الأمر قبل أوانه. هو الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وهذا من قوله، وقد اقتبس هذا من كتاب الله تعالى. والإنسان إذا أدمن النظر في القرآن وحفظ الكتاب العزيز وعاود حفظه فإنه سينطق بالحكمة وأودعه من العلوم النافعة. ربنا جل جلاله قد أودع في هذا الكتاب كل ما يحتاجه البشر والبراهين القاطعة، فهو أدلة قاطعة على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. غاية الحكمة وفصل الخطاب فيه أعظم الحكم وفيه أعظم الكلام، وخصصه من الخصائص العلية واللطائف الخفية. هذا الكتاب فيه خصائص عجيبة وعظيمة، فهو الكتاب الذي ما بعده كتاب، كما قال تعالى: ذلك الكتاب، فهو الكتاب الذي هو أعظم الكتب. واللطائف الخفية والدلائل الجلية فيه أشياء ظاهرة جدا للجميع وفيه أشياء خفية. إنما من ازداد من القراءة للكتاب وتفهم الكتاب ازداد فهمه لها. والأسرار الربانية، فربنا جل جلاله لا يأتي بكلمة مكان كلمة أو جملة مكان جملة إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. العجب بكل عجب عجاب، فهو أعجب شيء وأعلى الكلام. ولذلك لا يستطيع الإنسان المخلوق من تراب أن يصل كلامه إلى كلام رب الأرض. وجعله في الطبقة العليا من البيان حتى أعجز الإنسان والجان. هذا الألف واللام لاستغراق الجزئي كل الإنسان، والألف واللام لاستغراق الجزئي من كل الجان. واعترف علماء أرباب اللسان بما تضمنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب. فربنا جل جلاله قد حير الألباب بما أودعه من كنوز الحكمة ومنبع البلاغة، ويسر حفظه في الصدور. ولكن هم يسر، وتجد شخص من قرقيزية عمره 6 سنوات يحفظ القرآن، وتجد شخص عمره 4 سنوات في الأردن يحفظ القرآن كاملا، وأسرته تحفظ القرآن. فتبين أنه لما كان وهو رضيع ويتذاكرون الحفظ يستمع ويحفظ، فلما نطق بحفظه لما كان يسمع. وضمن حفظه من التبديل والتغيير. فربنا تكفل بحفظه لما تقرأ الآية 44 من سورة المائدة: بما استحفظوا من كتاب الله. أما هذا القرآن فربنا جل جلاله قد تكفل بحفظه، فلم يتغير ولا يتغير على طول الدهر. وذلك لما جاء أهل الدنيا وطبعوا ما يسمى كذبا وزورا بالفرقان، وأرادوا أن يجمعوا بين التوراة والإنجيل والقرآن وحذفوا من الآيات، ثم لما أعادوا طبعه بعد سنوات حذفوا منه عدد كبير. فهذا الكتاب لا يتغير ولا يتبدل، أما صنيع الإنسان فيتغير ويتبدل. وتوالي الأحقاب، الأحقاب يعني الدهور، حقب بعد حقب، لابثين فيها أحقاب. حتى هو يعني من أجمل القراءة وفهم القرآن يكون كلامه مستمد من فهم القرآن، جعله قولا فصلته، وقول الفصل ليس بالهدف، وحكما عدلا، فهو الذي يحكم في كل الأمور. وآية بعد آية ظاهرة على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزة باقية. وذلك تهنيا لك يا حامل القرآن أن تحمل هذه المعجزة وتنافع عن هذه المعجزة وتبث هذه المعجزة في الآفاق، يشاهدها من شهد الوحي ومن غاب. من شهد الوحي شاهدها، ومن غاب لما ينقل له الوحي يجد هذه الآيات العجيبة في هذا الكتاب الخالد. ولا يزال الناس يقفون على ما فيه من عجائب. وتقوم به الحجة للمؤمن الأواب. المؤمن سمي مؤمن لأنه آمن من عذاب الله تعالى بما آمن به وعمل بمقتضاه، والأواب الذي هو يؤوب إلى الله ويرجع إليه. والحجة على الكافر المرتد، في هذا حجة، إقامة الحجة. وذلك الكافر لا يطيق أن يسمع لأنه يقيم عليه الحجة. وهذا الخلق بما شرع فيه من الأحكام. وذلك هذا القرآن الكريم حوى جميع ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم وعلاقتهم مع أنفسهم ومع أهليهم ومع الناس. وإذا لم تقرأ والصاحب بالجنة لا تجد هذا في أي مكان وفي أي دستور وفي أي إلا في كتاب الله تعالى. تصعد بالطائرة تركب في الباب في أي مكان. ربنا قد أمر بالإحسان إلى الصاحب بالجنة وبين الحلال والحرام. ولذلك الإنسان أي حركة يتحركها تدخل في ضمن الأحكام الخمسة، والقرآن يبين لك كل عمل تعمله. وعلل من شعائر الإسلام، فربنا جل جلاله قد بين شعائر الإسلام وبين شرائع الإسلام، وصرف من النواهي والأوامر. فيه نواهي وفيه أوامر. يقول عبد الله بن عمرو بن عاص سورة البقرة فيها ألف أمر وألف نهي وألف مثل. والمواعظ أعظم المواعظ، ربنا قال: يا أيها الناس وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والزواج، فيه الزواج التي تزجر الإنسان عن المعصية، والبشارة بالثواب. ولكن ربنا أمر أن يرحب بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والنذار بالعقاب، فيه النذار. وجعل أهل القرآن أهل الله وخاصته، ولها أعظم منزل أن يكونوا أهل الله وخاصة الله تعالى. واصطفاه من عباده، وربنا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وذلك ما هو حال الناس، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال: جنات عدن يدخلونها. هذه الواية يقول الشيخ البيضي أغلى واو في الدنيا، لأن الأصناف الثلاثة ببركة القرآن يدخلون الجنة: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، فضلا من الله ومنه ببركة هذا الكتاب العظيم. وأورثهم الجنة وحسن المآب، فربنا جل جلاله أورث عباده الجنة وحسن المآب. فسبحان مولانا الكريم الذي خصنا بكتابه، فهذا منزل عظيم ومنة كريمة على الإنسان أن يتطلعها دائما، أن الله قد خصنا بهذا الكتاب وشرفنا بخطابه. الإنسان حينما يخاطبه ربه: يا أيها الإنسان، هذا خطاب تشريف وتكريم، وأن الله قد جعلنا أهلا لتحمل كلامه ولخطابه. فيا لها من نعمة سابقة، يعني نعمة عظيمة جدا، وهي أعظم النعم وحجة بالغة، هي حجة علينا أوزعنا الله الكريم القيام بواجب شكر هذا الدعاء، لكن أتى بهذا الدعاء بصيغة الماضي تفاؤلا بالاستجابة، كان تقول رحمه الله يا اللهم ارحمه، وتقول رضي الله عنه اللهم ارضى عنه، فقال هنا أوزعنا الله الكريم القيام بواجب شكرها وتوفية حقها. هذا حقوق القرآن 10 حقوق، لما تذهبون من الدرس تبحثون عنها في كتاب جامع علوم الحكم عند شرح حديث الدين النصيحة، الحديث 7 من جامع علوم الحكم الدين النصيحة، نقل ابن رجب الحنبلي عن ابن الصلاح في كتاب صيام الصائم 10 حقوق، فتستخرجها وتحفظها وتحاسب نفسك كل يوم على هذه الحقوق 10 وتوفية حقها ومعرفة قدرها. وما توفيقي إلا بالله، هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه مآب. طبعا يعني أخذ هذه الآيات وغنى كلامه استنبط أخذه من كتاب الله تعالى، ولكن الإنسان يقرأ القرآن حتى ينطق بالقرآن. قال وصلاة الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه، تحدثنا في درس الأمس أن الله أمر أهل الملأ الأعلى أن يرفعوا ذكره، وأمر أهل الأرض أن يصلوا عليه يرتفع ذكره في العالمين العلوي والأرضي، ولا نقول السفلي. طبعا عبارة الجزر قال السفلي، وهي كلمة ليست حسنة، هي كلمة مستعملة عند أهل الشعر عند أهل السحر والشعر، فنقول الأرض، ولكن هذه الأرض سخرها الله يعني. والأرض سميت أرضا لأنها تأرض من عليها، هذا بمناخ الوجه الجميل، بعد 100 سنة تجده تحت التراب، أرضته الأرض وأكلته وأخذته. لكن شوف بقدرة الله، الله أكرمك إنسان أن يسير على هذه الأرض ويطأها بقدمه ويمشي عليها ومهدها له وجعلها له فراشا، فعلينا أن نستذكر النعمة. أما إذا أرضتك الأرض وهناك تقول لو كنت عليها لفعلت ولفعلت، لا افعل الآن. فقال هنا وصلاة الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه على من دلنا على الله، ولا نحن نقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على، لماذا نصلي على النبي بعد الحمد لله، هو الذي دلنا على الله تعالى وبلغنا رسالة الله وجاءنا بالقرآن العظيم وبالآيات والذكر الحكيم وجاهد في الله حق الجهاد وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد. لما تقرأ قل أنا آخذ بحججكم وأنتم تقتحمون، يعني تدرك يعني همة النبي صلى الله عليه وسلم في إنجاء أمته، وعلم ونصح وبين وأوضح. ولذلك لما تقرأ يومه النبوي يعني تتعجب على همة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى ربه ومولاه، ويستعمل مع كل أحد ما يناسبه حتى قامت الحجة. ولكن القرآن حجة لك أو عليك، وكل علم حجة لك أو عليك، ولا أحد المحجة، ودين الله سبحانه وتعالى واضح. وتبين الرشد من الغي، اللهم ارزقنا الرشد يا أرحم الراحمين، وظهر طريق الحق والصواب، وانقشع ظلمات الشك والارتياب. من يقرأ القرآن ويتدبر فيه لا يأتيه الشك أبدا، بل هو زيادة في الإيمان. ذلك سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، سمي بهذا الاسم لكثرة محامده، النبي الأمي، كل إنسان عيب عليه أن يكون أميا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تمام معجزته أنه يكون أميا، فهو الأمي الذي أتى بهذا بأفضل الشرف، وهو الأمي الذي علم العوالم، القرشي الهاشمي، يعني أتى بالعام ثم أتى بالخاص، كما مر معنا في تدريب الراوي نقل عن تقريب النواوي المختار من لباب اللباب، وذلك ربنا قد اختاره خيار من خيار من خيار، والمصطفى من أطهر الأنساب، وهكذا يبعث الناس في شرف قوم. هذه إشارة، أنت حينما تقرأ لابد أن تكون داعي، وحينما تكون داعي لابد أن تكون أقوالك وأفعالك حتى مع أهل بيتك، حتى فيما يتعلق بالترويح على النفس لابد أن تكون يعني عفيفا في فعلك، عفيفا في منطقك. وأشرف الأحساب، لأن هذا مقصد شرعي أن الداعي يكون هكذا، يكون داعي حتى بمشيته، حتى بكلامه، حتى بجميع أفعاله. الذي أيده الله بالمعجزات الظاهرة والجنود القاهرة، وما دام نقول المعجزات والخصائص والدلائل والشمال، لا بد أن يعتنى بها غاية العناية، وأن تبث إلى الخلائق أجمعين غاية البث بالمعجزات الظاهرة والجنود القاهرة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، والسيوف الباكرة الغضاب، وجمع له بين شرف الدنيا والآخرة، وجعله قائدا للغر المحجرين والوجوه الناظرة، الناظرة إلى ربها، فهو أول من يشفع يوم الحساب. وربنا جل جلاله قد رفع ذكره في الملأ الأعلى في الملأ الأرض، وكذلك يرفعه يوم القيامة أمام الخلائق أجمعين حتى يبين للجميع شرفه ومكانته. وأول من يدخل الجنة جعلنا الله وإياكم، ويقرع الباب، فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين، خير أهل وأصحاب، صلاة زاكية نامية، نامي أي أنها مستمرة، يحرص الإنسان على العمل النامي الذي يبقى، لا يحصر مقدارها العد والحساب، ولا يبلغ إلى أدنى مصرها ألسنة البلغاء ولا أقلام الكتاب. أما بعد، فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدرا، وأجلها خطرا، وأعظمها أجرا، لما يتساهل به الإنسان فهو خطير جدا، وأشرفها ذكرا. وإن الله أنعم علي بأن شغلني بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه، وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه، فاطلعت على ما صنف العلماء رضي الله عنهم في تفسير القرآن من التفاريف المختلفة الأوصاف المتباينة الأصناف، فمنهم من آثر الاختصار، ومنهم من طول حتى كثر الأسفار، يعني اسمه الرالي طول جدا. وعدنا من المعاصرين حي يرزق الهراري، ألف كتاب حدائق رفرحة في أربع عمة 30 مجلدة، طول جدا. ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض، ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس، يعني السيوطي حينما نقل أقوال السلف، ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق، وكل أحد سلك طريقا نحاه وذهب مذهبا ارتضاه. حينما صار علم يبحث يسمى بمناهج المفسرين ويسمى بمناهج المحدثين، وكل وعد الله الحسنى، كل من خدم القرآن له من عمله ونيته نصيب. يقول: فرغبت في سلوك طريقهم والانخراط في مساق فريقهم، حتى لا يقول له الإنسان التفاسير كثيرة فكيف تؤلف، أراد أن يضع يدا بيضاء في خدمة تفسير كلام الله. يقول: وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم، وسلكت مسلكا نافعا إذ جعلته وجيزا جامعا. يعني على طريقة هذا ابن حجر المقلبي ألخص عبارة وأوجز إشارة، فخذت به أربع مقاصد تتضمن أربع فوائد، وهذه سنقرأها بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.